قول واحدة أقوال مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى خاتمة الكتاب. قال رحمه الله: خاتمة معرفة طبقات الرواة. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. سنشرح هذا بعد بيان معنى الطبقة. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. إذن علماء الحديث قسموا رواة الحديث إلى طبقة، وكل طبقة هم الذين اشتركوا في السن، أعمارهم متقاربة، واشتركوا في لقاء المشايخ، يعني تجدونهم أدركوا نفس الطبقة من الشيوخ، يعني مثلا طبقة الذين أدركوا مثلا الإمام مالك رحمه الله مثلا، وأخذوا عنه طبقة الذين أدركوا مثلا أحمد أو أدركوا البخاري أو أدركوا فلان، فيكونوا اشتركوا في المشايخ وسنهم متقارب. طيب، يعني القصد هنا أنه تقسيم للرواة بحسب الزمن، يعني تقسيم زمن للرواة، فنعرف أن هذا الراوي من هذه الطبقة وهذا الراوي من هذه الطبقة. فما فائدة تمييز الرواة على حسب طبقاتهم؟ فائدة ذلك الأمن من تداخل المشتبهين، يعني عندما مثلا يعني قد يكون شخص مثلا اسمه أحمد بن محمد، لما يكون أحمد بن محمد اللي هو في طبقة التابعين الكبار التابعين، غير أحمد بن محمد اللي في طبقة صغار التابعين، غير مثلا أحمد بن محمد اللي هو في طبقة السابعة أو الثامنة أو العاشرة، فنشوف مثلا من شيخه أو من شيوخه الذين يروي عنهم، من خلال معرفتنا بشيوخه نستطيع أن نحدد طبقته، نشوف مين الذي له هذا الاسم في هذه الطبقة ونعرف أنه هو المقصود، فلا يلتبس علينا بإيه بسميه الذي هو في طبقة أخرى لا يمكن أن يكون هو الراوي عن هذا الشخص. فالأمن من تداخل المشتبهين، اللهم الذين اشتبهوا في أسمائهم أو أسماء أبائهم، وإن كانوا الاطلاع على تبيين التدليس، يعني أيضا إذا عرفت طبقة الراوي بعدين وجدت الذي يروي عنه، يعني يمكننا أن نعرف المدلس الذي يحدث واسطة بينه وبين شيخه ويروي عنه بلفظ يهم السماع. فطبقات الرواة، طبقات الرواة يعني هي تقسيم زمني لهم، فنعرف من ذلك اتصال الإسناد أو وجود سقط في هذا الإسناد، وكذلك أيضا الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، يعني إذا قال عن فلان نعرف إذا كان فلان هذا هو يعني له إدراك له وسماع منه، أو أنه يعني يروي عنه بواسطة وقد حذف هذه الواسطة. يعني بالنسبة لتقسيم الطبقات، فالصحابة رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم قسمهم الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات، قسم الصحابة إلى خمس طبقات، يعني جعل الصحابة خمس طبقات، والإمام الحاكم الميسبوري رحمه الله جعل الصحابة اثنتي عشرة طبقات، اثنتي عشرة طبقات في اعتبار سبق الإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة، فمثلا طبقة الذين شهدوا بدرا، طبقة الذين شهدوا بيعة الرضوان، طبقة مثلا طبقات المهاجرين اللي أسلموا قبل الهجرة، وطبقات كذا طبقة يعني من كان مسلما قبل الهجرة إلى آخره. قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقات العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعده. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كان عمره يوم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلامك أنس يخدمك، وكان عمره 10 سنوات، كان سنه 10 سنوات يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أنس كان 20 سنة. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أبي بكر 63 سنة، وعمر أنس كان 20 سنة. فمثلا أنس وأبو بكر رضي الله عنهم طبقة واحدة، إذا يعني من جهتي أنهم كلاهما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، من جهتي المشايخ يعني كلاهما أدرك شيخا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة السن يعني أنس كان في 20 في الوقت الذي كان فيه أبو بكر في 63 رضي الله عنه. قال فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، كما صنع ابن حبان وغيره. فبعض العلماء جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة بغض النظر عن كبيرهم وصغيرهم وسبق إسلامهم وتأخر إسلامهم، كلهم طبقة واحدة كطريقة الإمام ابن حبان. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام حسب سبقهم إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. هذا مذهب الإمام بن سعد صاحب الطبقات، قسم الصحابة إلى 5 طبقات. فالتقسيم هذا تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي، فبعض جعل الصحابة طبقة، بعضهم جعلهم 5 طبقات، بعضهم جعلهم 12 طبقة. قال وكتاب ابن سعد أجمع ما جمع في ذلك، كتاب الطبقات في طبقات الصحابة رضي الله عنه. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ابن حبان أيضا جعل التابعين طبقة واحدة، يعني عند الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الثانية طبقة التابعين. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم أو قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. والمشهور في تقسيم التابعين قسمهم إلى 3 طبقات، يعني طبقة كبار التابعين وهم الذين أدركوا العشرة المبشرين رضي الله عنهم لو رواية عن العشرة المبشرين أو عن أكثرهم، وأواسط التابعين يعني ممن يعني لم يدركوا العشرة ولكن يعني معظم رواياتهم عن الصحابة، يعني عامة رواياتهم عن الصحابة لهم يعني ملازمة يعني يروون عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، لهم ملازمة طويلة لابن عمر وابن عباس وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم ورواياتهم يعني عامتها عن شيوخ الصحابة. وطبقة صغار التابعين ممن يعني ثبت أنه تابعي لأنه رأى صحابيا ولا روى حديثا عن صحابي ولا كذا، لكن عامة روايتهم عن شيوخهم التابعين، كثير من التابعين يكون من صغار التابعين، هو محسوب تابعي لأنه مثلا رأى صحابيا ولا سمع حديثا ولا حديثين ولا كذا، لكنه ليس ممن يعني لازم الصحابة وتتلمذ عليهم روايته يعني عامتها عنهم، وإنما يعني تتلمذه على شيوخه من التابعين الذين هم أكبر منه، ولكنه هو محسوب تابعي لأنه أدرك بعض التابعين. فالتابعون أيضا منهم من قسمهم إلى طبقات. قال ومن المهم ايضا معرفه مواليدهم ووفياتهم. ينتهي موضوع طبقات الرواة، فهذا علم من علوم الحديث وهو طبقات الرواة. علم اخر وهو معرفه مواليدهم ووفياتهم، لان بمعرفتها يحصل الامن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الامر ليس كذلك. يعني ضبط المواليد والوفيات من الامور المهمه من علوم الحديث، ما يتعلق بضبط تواريخ ميلاد رواه الحديث وتواريخ وفياتهم. لماذا؟ حتى اذا جاء شخص وادعى انه لقي مثلا شيخا وروى عنه، فكانوا ايه يسالونه لو متى ولدت واين ادركته، فاذا تبين ان هذا الشخص مثلا ولد بعد وفاه الشيخ الذي يزعم انه روى عنه، يعرفون انه كذب فيها. قال ومن المهم ايضا معرفه بلدانهم واوطانهم، معرفه البلدان والاوطان، وفائدته الامن من تداخل الاسمين اذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. هكذا عندكم؟ نعم. فمعرفه بلدان الرواه واوطان الرواه، لانه مرات احيانا يكون الراويان قد اشتركا في الاسم واسم الاب، وربما في الاسم واسم الاب واسم الجد، لكن احدهما مدني والاخر كوفي، فيعرفون مثلا هذا الكوفي كذا المقصود به فلان، وهذا المدني هذا البصري هذا كذا، فيعرفون يكون البلدان سببا في التمييز بين الرواه. وكذلك ايضا يعني في مساله المعاصره، وان كان اللقاء من اهميه معرفه البلدان، مساله ان كان اللقاء يعني اذا عرفنا ان هذا الراوي كان في بلد ولم يرحل منها ابدا الى بلد اخر، فاذا روى عنه حتى لو كان معاصرا له من جهه تاريخ الميلاد والوفاه، لكن لا يمكن ان يلتقي به لكونهما متباعدين بلدا ولم يثبت سفر احدهما الى بلد اخر، فيكون هذا انقطاعا في مصر. قال ومن المهم ايضا معرفه احوالهم تعديلا وتجريحا وجهاله. من المهم معرفة أحوال الرواة من جهة الجرح والتعديل أو الجهالة اللي لا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. الجرح ليس كله درجة واحدة، يعني ليس جرح الشخص مثلا هي بقولهم دجال وضاع كذاب، ليس جرح مثلا شخص بذلك كجرح من قيل فيه مثلا لين الحديث او يعني، فالجرح درجات، وكذلك التعديل درجات. هناك فرق بين من قيل فيه اوسط الناس او ثقه، وبين من قيل فيه صالح او شيخ او كذا الى اخره. فالتعديل درجات والجرح كذلك ايضا درجات او مراتب، لانهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا اسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرات وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الالفاظ الداله في اصطلاحهم على تلك المراتب. لو تذكرون انه مر بنا ان الحديث المردود اما ان يكون مردودا بسبب سقط في الاسناد او بسبب طعن في الراوي، صحيح؟ والطعن في الراوي انواع، كل نوع من انواع الطعن يكون بسبب الحديث، اما يعني نحكم على الحديث بانه موضوع اذا كان الطعن مثلا فيه بالكذب، او اذا كان متهما بالكذب فنحكم على الحديث بانه متروك اذا كان كذا. فهناك انواع من الطعن، وكل نوع منها له يعني أحكامه التي مر الحديث عنها سابقا. فقال هو لا يعيد الآن ما مر ذكره، ولكن يريد هنا أن يتكلم عن مراتب الجرح والتعديل. قال وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. أسوأ مراتب الجرح ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. فإذا أسوأ مراتب الجرح وصف الراوي بما يدل على المبالغة في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بصيغة أفعل كقولهم أكذب الناس، الذي جرح بقولهم أكذب الناس هذا يعني أقبح الجرح. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب، هذه ألفاظ استعملت في جرح بعض الرواة. قال ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون الذي قبلها بصيغة أفعل أقبح من صيغة فعال، وهي من صيغة المبالغة، يعني أكذب أقبح من إيه من كذاب. قال وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، يعني أسهل الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. طيب هنا بخصوص مراتب الجرح والتعبير، الحافظ ابن حجر هناك يعني أيضا تقسيم المراتب تقسيم اصطلاحي، فالحافظ ابن حجر رحمه الله يعني له طريقة أنه جعل مراتب الجرح ستة ومراتب التعديل ستة، وعندنا ست مراتب للجرح وست مراتب للتعديل، ممكن ده مما يناسب يعني ذكر إيه مراتب الجرح ومراتب التعديل. فبالنسبة لمراتب مراتب الجرح يعني لو رتبناها من أخف شيء إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، يعني لو رتبناها بهذا الشكل فالمرتبة الأولى لو اعتبرنا أخف مراتب الجرح لين الحديث أو فيه لين أو فيه مقال أو إيه سيء الحفظ ليس لذاك تعرف وتنكر، فهذه العبارات التي استعملها علماء الجرح والتعديل. فالراوي الذي قيل فيه لين الحديث أو فيه لين، قلوا فلان فيه لين أو فلان سيء الحفظ أو فلان ليس لذاك أو فلان فيه مقال أو فلان تعرف وتنكر، هذه كلها إيه درجة أو مرتبة، وهي يعني أخف مراتب الجرح أخف مراتب الجرح. المرتبة الثانية ليس بقوي، المرتبة الثانية هي أسوأ من التي قبلها، مرتبة ليس بقوي. المرتبة الثالثة مرتبة إيه من قيل فيه ضعيف أو منكر الحديث أو حديثه منكر أو واهن ماشي، فهذا اللي هي واهن واو ألف هاء، هذه الثالثة. الرابعة من قيل فيه ضعفوه أو قيل فيه ضعيف جدا أو قيل فيه واهن بمرة، الذي قيل فيه ضعفوه أو ضعيف جدا أو واهن بمرة، هذه المرتبة الرابعة في الجرح. الخامسة من قيل فيه متروك الحديث ساقط هالك كذاب وضاع، هذه كلها يعني واحدة من هذه الألفاظ، لو قيل في الراوي متروك الحديث أو قيل ساقط أو قيل هالك أو قيل كذاب أو قيل وضاع ماشي، فهذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة التي هي أسوأ مراتب الجرح من قيل فيه كذاب كذاب، قربت مرتين، أو قيل فيه كذاب يكفي أو قيل فيه دجال وضاع وضع حديثا، فالذي قيل فيه ذلك هذا أسوأ مراتب الجرح. لو بالمرة نذكر أيضا مراتب التعديل، مراتب التعديل الستة، مراتب التعديل الستة عند الحافظ ابن حجر، برضو إذا أخذنا إيه المرتبة الأولى التي أعلى التعديل، يعني أعلى درجة في التعديل، من قيل فيه أوثق الناس أو إليه المنتهى أو لا أجد أوثق منه الذي قيل إليه منتهنا، أو أوثق الناس، أو لا أجد أوثق منه. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من قيل فيه ثقة ثقة، أو ثقة ثقة، من قيل فيه ثقة ثقة بالتكرار، وقيل فيه ثقة ثقة. المرتبة الثالثة من قيل فيه ثقة فقط بس مرة واحدة، أو قيل ثبت، أو متقن، حجة، عدل ضابط. يعني إذا قيل فيه عدل ضابط، أو قيل فيه ثقة، أو قيل ثبت، أو قيل متقن، هذا كله في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل. المرتبة الرابعة من قيل صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به. ماشي، صدوق محله الصدق لا بأس به، هذه تأتي في الدرجة الرابعة. الخامسة من قيل فيه شيخ، المرتبة الخامسة في التعبير من قيل فيه شيخ. المرتبة السادسة صالح الحديث، من قيل فيه صالح الحديث، هذا يعني أضعف شيء في التعديل، يعني الذي يعني صالح الحديث. يعني لو رتبناها من يعني لو رتبنا مراتب التعديل أولا، نجيبها من أول أوثق الناس لغاية ما نوصل إلى صالح الحديث، اللي يجي بعد صالح الحديث اللي هو لين الحديث وفيه لين، اللي يعني أدنى مراتب الجرح، أو يعني أقرب مراتب الجرح إلى أقل مراتب التعديل، دول يكونوا متقاربين. فهذه طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظان الذهبي والعراقي جعلوا المراتب خمسة، جعلوا المراتب خمسة في التعديل، فجعلوا الأولى والثانية شيئا واحدا. يعني جعلوا مراتب التعديل خمسة، الأولى والثانية جعلها شيئا واحدا، يعني اللي أوثق الناس لا أجد أوثق منه إليه المنتهى، جعلوها مثل ثقة ثقة وثقة ثقة، كلها نفس الدرجة، يعني لم يفرقوا بين هذول. الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله جعل مراتب التعديل أربعة، جعل مراتب التعديل أربعة، المرتبة الأولى عنده تشمل الأولى والثانية والثالثة عند ابن حجر، كلها تعتبر درجة مرتبة واحدة، هي الأولى عند الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. فيجعل أوثق الناس وثقة ثقة وثقة، كلها درجة واحدة. طبعا هنا يلاحظ أن علماء الجرح والتعديل يعني ليسوا جميعا على يعني مذهب واحد أو طريقة واحدة في تجريح الرواة وتعديلها، فينقسمون إلى ثلاثة أقسام. يعني قسم علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: قسم متشددون، قسم من المتشددين يعتقدون هذا الشيء، حتى يعني في تعامل الناس الآن مثلا وحكمهم على الناس، فهناك يعني قسم من المتشددين الذين مثلا يعني هذا القسم المتشدد تجده مثلا يعني الراوي الذي يقول فيه غيره مثلا انه اوثق الناس او ثقة ثقة ثقة ثبت مش عارف كذا، فتجده مثلا عند هؤلاء المتشددين ممكن مثلا يقول لك لا بأس به، صدوق مش عارف يعني مثلا. فالمتشدد هذا كلمة مثلا لا بأس به، اللي هي مثلا المفروض ان هي الدرجة الرابعة، بس الدرجة الرابعة دي لما تصدر مثلا من شخص يعني اصلا من هو متشدد، كلمة لا بأس به لها قيمة كبيرة، لانه ما بيقولهاش الا يعني لما يقول لك لا بأس به هتلاقي ان هذا الشخص اللي هو غيره يقولون فيه ثقة ثقة ثقة ثبت مش عارف. فلما واحد من المتشددين يقول لا بأس به يعني لها قيمة كبيرة، لكن مثلا مرات هذا المتشدد ممكن انه يجرح، يعني مثلا ممكن تعديله له قيمة وقوة كبيرة، لكن مثلا ممكن يكون نفس هذا الشخص مثلا بأدنى شيء يجرح في الراوي مثلا جرح منه مثلا يعني ليست له أهمية كبيرة، يعني ليست في نفس الدرجة والمنزلة بالنسبة للتعديل. هناك المتساهلون اللي هم مثلا تجد الراوي الذي يعني عامة مثلا علماء الحديث يقولون فيه لا بأس به أو صدوق أو كذا، تجدهم يرفعونه إلى السماء، يعني يقول لك إمام ثقة ثبت يضخم في الألقاب، وتجد غيره يعني فقط يقول صدوق لا بأس به. وشخص مثلا من المتساهلين في التعديل أنه هو يعني يرفع درجته، فمثل هذا اللي هو المتساهل في التعديل يعني تعديله أو يعني ليست له قيمة كبيرة، لكن مثلا المتساهل في التعديل هذا ممكن أنه يكون مثلا لا يجرح شخصا إلا عندما يكون يعني قد بلغ الغاية، يعني فالمتساهل هذا الذي لا يكاد يجرح أحدا إذا جرح شخصا الجرح هنا له قيمة وله اعتبار، لأنه أصلا نادرا ما يجرح أحدا، فإذا جرح شخصا كلمة الجرح منه هذه لها وزن ولا قيمة. ودائما يكون هناك المتوسطون اللي هم يعني المعتدلون اللي هم ماشيين على هذا النمط، يعني يعني يضعون كل واحد في منزلته، فدائما نأخذ بكلام المتوسطين، هذا هو الأساس الذي يعتمد. وبالنسبة للمتشدد فهذا يعني نأخذ الكلمة منه زي نترجمها، يعني الكلمة هذه مثلا هي درجة متدنية في التعديل فنقول هذه منه تساوي الكلمة. والمتسامل هذا يعني كلمة أوثق الناس وثقة ثبت وكذا ننزل نترجمها أنها هي معناها أنه صديق أو أنه لا بأس به، أو يعني الكلمة هذه منه تضخيم في المدح هذا من هذا الشخص يعني يساوي نحن ننزل الدرجة شوية حتى ما. فلذلك يعني دائما علماء الرجال يعني في يعني النظر في أحوال الرواة فينظرون في كلام علماء الجرح والتعديل فيهم، وكل كلمة يعني ينظرون إلى قائلها ويعرفون قيمتها ووزنها زي طريقة المعادلة الرياضية كده، يعني يأخذون هذه الكلمة من فلان وهذه الكلمة من فلان هذه تسوى كذا وتسوى كذا لتكوين يعني رأي عن هذا الرواة. وطبعا طريقة المتقدمين أن هذه الأمور يعني ليست يعني مثل يعني القوانين الثابتة، لأنه مرات يعني كل حديث بحسبه، وكل راوي مثلا قد يكون يعني روايته عن شيخ معين غير روايته عن شيخ آخر، وفي حديث معين مثلا ليس فيه نكارة أو كذا في متنه غير روايته لحديث مثلا متنه فيه نكارة فيشددون فيه وهكذا إلى آخره. نواصل الكلام يقول: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تغفر. بين أسوأ الجرح اللي هو كذاب كذاب أو دجال وضاع كذا، وبين أو أكذب الناس يعني إيه أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع وكذا، فبين أسوأ الجرح وأسهله، أسهل الجرح هو زي لين الحديث وفيه بينها مراتب لا تغفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه المقال. وهناك يعني ألفاظ يعني في ألفاظ الجرح والتعديل هناك ألفاظ مستعملة بكثرة يعني ويكثر تداولها بين العلماء، وهناك ألفاظ خاصة بعض العلماء لهم ألفاظ خاصة في الجرح أو في التعديل يعني لا يكاد يستعملها إلا هو، فينظر يعني في تحتاج دائما الى دراسه وبحث فيما اطلق عليه هذا اللفظ ونشوف غيره ماذا يسميه بحيث نستطيع ان نفهم هذه اللفظه من هذا العالم ماذا يقصد به. قال: ومن المهم ايضا معرفه مراتب التعديل وارفعها الوصف ايضا بما دل على المبالغه فيه. تعديل مراتب وارفعها يعني اعلى مراتب التعديل ما دل على المبالغة في التعديل، وأصرح ذلك التعبير بأفعال كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. يعني لاحظون في عندنا إليه المنتهى في الإيه في الكذب أو في الوضع، هذا في أسوأ الجرح، وفي أرفع التعبير إليه المنتهى في التثبت. واضح؟ إليه المنتهى في التثبت. وأوسط الناس، هذا برضو في أرفع المراتب يعني. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات، يعني تأتي مرتبة أخرى مراتب التعديل، وهو ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كثقة ثقة أو سبت سبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، يعني التأكيد إما بتكرار اللفظ أو باستعمال لفظين من ألفاظ التعديل. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه، هذه كلها من ألفاظ التعديل المتدنية اللي هي يعني كأنها تجريح، يعني تشبه التجريح. فقولهم شيخ وقولهم يروى حديثه ويعتبر به، قال ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. يعتبر به، تعرفون الاعتبار اللي هو تقوية الحديث بالطرق، يقولون فلان يعتبر به يعني هو وحده لا يكفي، يعني يحتاج إيه، شوف لو واحد يعني زيه كده الاثنين يقووا بعض ممكن يعني نقبله. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول وذكر إيه بعض القواعد والفوائد في الجرح والتعديل، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. حسنا جزيلا. هذا صلى الله عليه وسلم.